إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاء وَمَن فِي الْأَرْضِ إذ جعل فيكم أنبياء المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ولم يتقبل من الآخر قال

والله عزيز حكيم. حكيم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ومن لم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

إِنَّ

وفي العذاب هم خالدون.

الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء